يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يرفع بها الدرجات. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم ما يعيش معه المؤمن في هذا الشهر الكريم هو كلام الله عز وجل، يقرأه ويتدبره ويتأمل فيه وينظر في معانيه وينظر في أوامره ونواهيه، لأن هذا القرآن فيه من أوامر الله والنواهي، وفيه من أسمائه وصفاته، وفيه من وعده ووعيده، وفيه من الأمثال والخطر ما ترق له القلوب وتدمع له الأعين. ولذلك وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقف مع هذا القرآن، وبالأخص في مثل هذا الشهر الكريم. ومعنا في هذه الليلة وقفات أرجو أن تكون مناسبة مع مثل عظيم من أمثال القرآن، والوقت قد لا يسع للكلام على مثل هذه الآية بتفصيل، لكن لعل الله عز وجل ييسر أن نتكلم عنها بما هو موضح لها ونافع بإذن الله تعالى. سورة البقرة من أطول سور القرآن ومن أعظم سور القرآن، وجاء فيها فضل عظيم، وقد ابتدأها الله عز وجل بذكر صفات المؤمنين في بضع آيات، ثم ثنى بعد ذلك بذكر صفات الكافرين في بضع آيات، ثم أفاض سبحانه وتعالى بذكر صفات المنافقين في 13 آية، وذكر من هذه الصفات عدد ليست هي كل صفات المنافقين، لأن القرآن مملوء بهذه الصفات في سورة البقرة وفي سورة النساء وأفاض فيها في سورة التوبة وغيرها من السور، إنما ذكر بضع صفات للمنافقين، وختمها بذكر مثلين ينقسم عندهما المنافقون. فذكر من هذه الصفات أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويظهرون أنهم أهل إصلاح، دائما تجدهم في مجالسهم في منتدياتهم وفي إذاعاتهم وفي مسلسلاتهم يظهرون أنهم هم أهل الإصلاح، ولكن الله عز وجل حكم عليهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون، هذا حكم من الله عز وجل وهو أعلم بخلقه. وكذلك من صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة البقرة أنهم يستهزئون بالمؤمنين، وهذا أو هذه الصفة بارزة منذ أوائلهم في زمن النبوة على يد كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول إلى زماننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال هذه الصفة ملازمة لهم، صفات عجيبة تجدها دائما تتكرر في كل زمان، كلما جاء زمان تكاثر فيه المنافقون رأيت هذه الصفة تتكرر، وهي ادعاء الإصلاح، إظهار الإيمان وإحصان الكفر. عبد الله بن أبي بن سلول كان يقف في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عنه، انظر كيف يظهر الإيمان، مع أنه أخبث خلق الله في زمانه. فهؤلاء المنافقون أيضا كما قلنا يستهزئون بالمؤمنين، تجدهم إذا يعني وجدوا لقوا المؤمنين لقوهم بكلام حسن بكلام طيب، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، استهزاء. وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله عز وجل، ثم ختم هذه الصفات بما نحن بصدده، فذكر مثلين، مثل ناري ومثل مائي، تنقسم عندها صفات المنافقين. والأمثال في القرآن كثيرة، ولعل سلسلة هذه المحاضرات سبق الكلام على أهمية هذه الأمثال. الأمثال يضربها الله عز وجل كما قال في كتابه، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وفي آية لعلهم يتذكرون، وفي آية وما يعقلها إلا العالمون، كلها لأجل التذكر والتفكر. فمثل هذه الآيات أو هذه الأمثال ضربها الله عز وجل لأن نقف عندها، لأن نقف عندها ونتفكر نتذكر. أما أن نمر عليها مرور الكرام فهذا في الحقيقة يعني خلل في تلاوتنا لكتاب الله عز وجل. فأقول إن الله ضرب مثلين في ختام الكلام على صفات المنافقين، مثل ناري وهو الذي سنقف معه، ومثل مائي. فالمثل الناري أو الأمثال في القرآن ذكرها الله عز وجل كما قال ابن القيم في قرابة 43 مثل، وهذه الأمثال التي أو هذين المثلين اللذين سنقف معهما هما مثلان للمنافقين خاص، مثلان للمنافقين خاص. وهذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل لعباده المؤمنين كما قلنا إنما تضرب لأجل هذا التفكر وهذا التدبر. يقول الله عز وجل في أول مثل وهو كما قلنا المثل المائي، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل سماه العلماء مثل ناري لأن الله ضرب به المثل بالنار. وملخص مفهوم هذا المثل أن الله عز وجل ضرب حال المنافقين بحال رجل، أي حال المنافقين الذين يعني جاءهم الإيمان والنور وتركوه وذهبوا إلى الظلمة، بحال رجل كان في ظلماء فاستوقد نارا، أي طلب النور طلب النار، فلما أضاءت أوقد النار وأضاءت ما حوله بدأ ينظر يمينا وشمالا وينظر الهوام وينظر الضرر الذي يحيط به، إذا بهذه النار تنطفئ ويرجع في ظلمة أشد من الظلمة التي كان فيها. وهكذا المنافق عرض الله عز وجل عليه الهدى وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات واتضح له الحق وظهر له، ثم فجأة يترك هذا كله ويرجع إلى الظلمات. هذا هو مثل المنافق. سنقف مع هذه الآيات أو مع هذه الآية وقفات بسيطة نتأمل ونتدبر مثل هذا المثل العظيم، ونحاول أن نحذر من أصحاب مثل هذا المثل. أول هذه الوقفات عند قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. جماهير المفسرين على أن الذي استوقد النار في هذه الآية ضربه الله مثل للمنافق، أنه هو الذي استوقد النار أي طلب النار، فلما أضاءت وظهر ضوءها تنكبها وتركها وذهب إلى الظلمة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الذي استوقد النار هو مثل يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوقد النار أي أضاء للناس وجاء بالهداية للناس، ولكن هؤلاء المنافقون لما رأوا النور وأضاء لهم أطفأه الله عز وجل عليهم وأرجعهم في ظلماء، لم ينفعهم هذا، لم يستفيدوا من هذا النور، لم ينتفعوا بهذه الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت جماهير المفسرين على أن هذا المثل للمنافق، لأن يعني بعض المفسرين استشكل كيف أن المنافق يستوقد النار، هو أصلا لا يطلب الهداية كيف يستوقد النار، فذهبوا إلى مثل هذا المعنى. لكن الذي عليه أكثر المفسرين هو هذا المعنى، وهو أن الذي ضرب به المثل هو المنافق يوقد النار وتضيء ما حوله، أي يأتيه الهداية والإيمان ثم يتنكبها ويترك ما يترك هذه الهداية ويرجع إلى الظلماء. وفي هذا في قوله استوقد نارا فيه ملحظ لو تدبرناه وتأملناه، أن المنافقين يوجد من بعض من قد يطلب الهداية ويطلب العلم ويسأل أهل العلم، لكن هو في حقيقته كاذب، إما كاذب في سؤاله أو كاذب في اتباعه، ولا حتى لو علم العلم لم يأخذ به، وإنما يسأل إما مراءة أو محاولة للاختبار أو غير ذلك من الأسباب، لكن هو في حقيقته حتى وإن استوقد النار، حتى وإن طلب العلم، حتى وإن اتضح له الحق لم يأخذ به. وهذا حال كثير من المنافقين. العلم في زماننا الآن اتضح لكثير من الناس، للمؤمنين وللمنافقين، للكاذبين وللصادقين، يعني ما في أحد يتحجج الآن بالجهل، لأن العلم متوفر. وما مر زمان على الأمة مثل هذا الزمان انتشر فيه العلم في أطراف الدنيا وأباعده، مشرقا ومغربا، شمالا وجنوبا، يعني العلم متوفر في جهاز جوال، تستطيع أن تحوي القرآن وتفاسيره والسنة وشروحها في جوال، وفتاوى العلماء متوفرة في كل مكان، حتى لو تذهب إلى أقاصي البرية ستجد من يفتيك ومن يعلم. إذن ليس لأحد حجة بأن يقول ليس عندي علم أو أني أجهل، ولكن المنافق وإن اتضح له العلم فلن يأخذ به. ولذلك ناسب أن يختم الله عز وجل هذا المثل عن المنافقين بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم أي لا يسمعون الحق، بكم أي لا ينطقون بالحق، وعم أي حتى وإن أنرت لهم الطريق فلن يروه، إما عنادا أو لأن الله ختم على قلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، مطبوع على قلبي مهما كان، مهما أوتي من البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من البلاغة، وهذه الآيات أنزلها الله عز وجل تبيانا واضحة بينة، ومع ذلك أصر المنافقون على أن يبقوا على ما هم عليه من الضلالة، نسأل الله العافية. وفي هذا في قوله فهم لا يرجعون إشارة إلى أن المنافق قلما يرجع إلى الهداية. لو لاحظنا على مر التاريخ كثير من الكفار أسلموا، بل هناك كثير من الصحابة كانوا كفارا فأسلموا، لكن يندر وقلما أن نسمع منافقا رجع من النفاق إلى الإيمان، وهذا أمر عجيب لو تأملناه نأخذ من مثل هذه الآية. فهم لا يرجعون أي كما قال ابن عباس لا يرجعون إلى الهدى. فلذلك أمر النفاق أمره عظيم وخطير. ولذلك عمر بن الخطاب لا يستغرب أنه كان يخشى النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب الذي بشر بالجنة 3 مرات أو أكثر، بشر بالجنة مرارا وبالشهادة مرارا، ومع ذلك يخشى النفاق على نفسه. سأل حذيفة كما صح، وسأل أم سلمة رضي الله عنها، وسأل أيضا مرة أخرى صحابيا آخر هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين لخطورة مذهب النفاق، نسأل الله العافية. الوقفة الثانية في قوله فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، اختلف المفسرون في ذلك أضاءت ما حوله، يعني اختلفوا في معنى أضاءت، هل معناه أنه دخل الإيمان إلى قلوبهم ثم كفروا، أو أنها أضاءت له يعني عرف الحق ولكنه لم يؤمن به. هناك مذاهب لأهل العلم، الذي عليه الجمهور واختاره ابن كثير وقال به ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، إلى أن المراد بذلك أي بهذه الآية ناس دخلوا بالإسلام ثم نافقوا، أي أنهم كانوا على هدى أي آمنوا ثم نزع منهم هذا الهدى. وهذا القول كما قلنا اختاره ابن كثير رحمه الله. وقال مجاهد أضاءت النار أو إضاءة النار لهم هو إقبالهم على المؤمنين والهدى، أي أنهم لما أقبلوا على المؤمنين والهدى كأنما أضاءت لهم هذه النار. وقال ابن عباس في قول آخر أنه مثل ضرب للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام أي يظهرونه ويعتزون به، فينافحهم المسلمون يعني يزوجونهم ويتزوجون منهم ويتوارثون معهم ويتقاسمون معهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العلم، أي ما نفعهم هذا الإيمان لأنه ما كان إيمانا على حق وليس على أصل، وإنما كان كذبا وإظهارا للإيمان في الظاهر فقط لكن في الباطن كفر. وقال قتادة نحو هذا الكلام، قال هي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وآمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم، أي هذه الكلمة حقن النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولم يقتل أحدا منهم، حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. وهذا القول اختاره ابن جرير. فكأن العلماء لهم قولان في هذا المثل، يقولون فلما أضاءت ما حوله أي هذا المنافق، بعض العلماء وهم الجمهور قالوا أنهم كانوا في الأصل مؤمنين ذاقوا حلاوة الإيمان، دخل الإيمان إلى قلوبهم ثم كفروا إن شاء الله العافية، رجعوا إلى الظلمة. وبعض العلماء قال لا، إنهم لم يكفروا بل كانوا كفارا في الأصل ولم يؤمنوا حقيقة، ولكن رد ابن كثير رحمه الله على هذا القول وقال إن الآيات كما في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فدل على أن المنافق دخل في الإيمان ابتداء ثم خرج منه إلى الظلمة. الوقفة الثالثة عند قوله وتركهم في ظلمات. الظلمات بعض العلماء قال هي العذاب، بعضهم قال هي الكفر، بعضهم قال هي النفاق، أقوال كثيرة لأهل التفسير لا نريد الإطالة فيها، لكن ذكر ابن القيم هنا ملحظ مهم في قوله تعالى فتركهم في ظلمات، قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، قال وحد النور وجمع الظلمة، وهذا قال يدل على أن الحق واحد لا يتعدى، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يخرجهم من الظلمات إلى النور. دائما حينما يذكر الله عز وجل الباطل يذكره متعددا متشعبا لأنه كثير، لكن حينما يذكر الحق يذكره واحدا النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا يدل على أن الحق واحد لا يتكرر ولا يتعدد، سنة الله واحدة، لكن الكفر والظلمات والنفاق أبواب وشعب كثيرة لا حد لها ولا حق. وهذا يدل أيضا على أن المنافقين ليسوا على حالة واحدة بل هم على أحوال متعددة، تجدهم على الكفر وعلى الكذب وعلى النفاق وعلى التشكك والاستهزاء بالمؤمن، على أبواب متوسعة ومتشعبة من النفاق. ولذلك ذكر الله أنهم في الظلمات، أي بقوا إلى الظلمات، رجعوا إلى ما كانوا عليه من الظلمات. الوقفة الرابعة قال ابن القيم رحمه الله تأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنارهم، مع أن سياق الآيات استوقد نارا، المفترض أن يقول ذهب الله بنارهم، ولكن قال ذهب الله بنورهم. قال رحمه الله المعنى أنه ذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى ما فيها من الإحراق، وذلك أن النار مشتملة على إشراق وإحراق، فهؤلاء الذين تنكبوا الإيمان وتركوه ذهب الله بنورهم وأبقى لهم من النار إحراقها، أبقى لهم من النار الإحراق وذهب بنور هذه النار فلم ينتفعوا بها. وأقول ولهذا سر لو تأملناه وتدبرناه أن المنافق وكذا من ضل عن هداية الله يجد في قلبه حرقة بعد ما ينطفئ هذا النور والإيمان الذي في قلبه، يعقبه الله عز وجل حرقة في قلبه. ولذلك قال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية وإن قال جمهور المفسرين ومن ابن عباس إنها في يوم القيامة، لكن بعض أهل التفسير بعض أهل العلم قال إنها يجدها الكافر والمنافق عند سكرات الموت، يجد هذه الحرقة، بل نقول إنه يجدها الآن كثير من المنافقين وكثير من الكافرين وكثير من العتاة المجرمين الذين تنكبوا الهداية يجد في قلبه حرقة. وبالأخص وبالأخص أولئك الذين كانوا مؤمنين، كانوا مصلين، كانوا مع الصائمين، كانوا مع القائمين، ولكن انطفأ النور هذا الذي في قلوبهم فأعقبه الله عز وجل بحرقة. والله كثيرا ما نسمع من بعض العصاة وبعض المذنبين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، كثيرا ما نسمع يشكو هذه الحرقة التي في قلبه ويتمنى أمنية أن يرجع كما كان ولكن كبلته ذنوبه، ونسأل الله عز وجل أن يفتح على قلب أمثال هؤلاء. فهذه الحرقة قد نلتمسها لمثل هذه الآية. الوقفة الخامسة المنافقون كما ذكر الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنهم أشد كفرا من الكافرين، أشد كفرا من الكافر المظهر لكفره، المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان هذا أشد كفرا، ولذلك عاقبه الله عز وجل جعله في الدرك الأسفل من النار، يعني فوقه الكفار المظهرين للكفر لكن هو في الدرك الأسفل من النار. ولعل التعبير بهذا المثال مثل كمثل الذي استوقد نارا فيه ما يدل على ذلك، فإن الظلمة على نوعين، ظلمة لم يعقبها نور، وظلمة أعقبها أو سبقها نور. فالظلمة المستمرة أخف على العين من الظلمة التي كان قبلها نور. فالظلمة التي كان قبلها نور حينما ينطبق هذا النور تكون أشد إعتاما وأشد ظلمة وأشد سوادا، بخلاف الظلمة التي لم يسبقها نور، فالعين اعتادت على الظلماء فقد ترى نوعا ما، لكن حينما يكون النور ظاهرا ثم ينطفئ فجأة تكون العتمة والظلماء أشد. ولذلك ذكر بعض أهل العلم إشارة إلى أن الظلمة على مثل هذين النوعين. وهذا يفسر لنا، هذا يفسر لنا أنه كما قلنا قبل قليل هناك من الكفار كفر لا حصر له يسلمون بعد كفرهم، لكن قلما نجد منافقا بعد النور وبعد الهداية يرجع إلى الإيمان، قلما نجد ذلك حتى في تاريخ الإسلام، قلما نجد أو سمعنا منافقا عاد بعد نفاقه إلى الإسلام. ممكن يرجع الكافر إلى الإسلام المرتد، وهم حتى المرتدين قلة يرجعون إلى الإسلام، لكن الكافر بكثرة، المنافق يندر ذلك، وهذا أمر خطير ويعني شنيع. ولذلك حذر القرآن كثيرا من مسألة النفاق. الوقفة السادسة، شبه في الآية الإيمان بالنار. في الآية مثل الله عز وجل الإيمان بالنار، كالذي استوقد نارا هو الإيمان هو الهداية، شبهها الله عز وجل بالنار. وهذا فيه إشارة النار لا يمكن أن تستمر وتضيء وتدفئ إلا بوقود، فلو تركت كما هي لانطفأت. وهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان الذي في قلبك إن لم تتعاهده بالإيمان والتصديق والعمل الصالح والبحث عن مواطن زيادة الإيمان، وإلا قد ينطفئ كما انطفأ على هذا المنافق. ولذلك يخطئ كثير من الناس ويظن أنه الحمد لله أصلح على هداية وفي خير ومؤمن وبين المسلمين ويحضر مع الناس في الصلاة، يظن أنه خلاص ضمن الإيمان وضمن دخول الجنة وضمن أن لا يرجع إلى الكفر والنفاق، وهذا أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأمر خطير. وذلك يعني عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم لماذا كانوا يخشون النفاق؟ يفقهون في دين الله عز وجل غاية الفقه، ويعلمون أن هذا الأمر ممكن يعني ينفلت منهم. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مستدرك الحاكم بسند لا بأس به رجاله وثقات كما قال الذهبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يصبح خلق يعني مهترئ يضعف، فلا بد من أن تجدده. ولذلك شبه الله الإيمان بالنار، فضوءها ودفئها لا يمكن أن يستمر إلا بالوقود، فلا بد أن توقد الإيمان، تضع وقود لهذا الإيمان الذي في قلبك. لا تظن أنك لن تعود إلى الضعف أو إلى الكفر أو إلى لا، أنت كل إنسان معرض. وذلك كما ذكر في سيرة الإمام أحمد رحمه الله لما كان عند حضرته الوفاة سمعه يقول لا بعد لا بعد، فلما أفاق من غشيته قيل له يا أبا عبد الله تقول لا بعد لا بعد، ما هذا؟ قال إن الشيطان أتاني آنفا فقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني خلاص دخلت أصبح من أهل الجنة، يريد أن يغريه بأن يذكره بشيء من الكبر شيء من الإعجاب بالعمل. فقال الإمام أحمد بفقه رحمه الله قال لا بعد، ما دامت هذه الروح موجودة فأنا ممكن أن أنحرف عن دين الله عز وجل. الوقفة السابعة وهي لعلها ما قبل الأخيرة، المثل يدلنا على أن المنافق يستضيء بنور خارج عنه ليس من داخله، وإنما يستضيء بالنور الذي هو خارج عنه، فمتى ابتعد عن هذا النور أو مات عنه فإنه يضل ويفقد مثل هذا النور، بخلاف المؤمن، فالمؤمن نوره في قلبه لأن إيمانه في قلبه، المنافق إيمانه ليس في القلب، فلذلك هو يهتدي إذا أقبل على المؤمنين وبقي بين المؤمنين ظهر له النور واهتدى، لكن إذا ابتعد عنه ضل وانحرف. وشبه الله عز وجل مثل هذا الذي أوقد النار، بينما المؤمن إيمانه ونوره في قلبه، مهما يعني ذهب وجاء فإيمانه يتبعه في قلبه إلا إن ضعف هذا الإيمان. وهذا المثل سيتحقق في الآخرة حينما يمر الناس على الصراط، كما قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن المنافق يستضيء بنور غيره، النور ليس في داخله، لكن المؤمن يستضيء بالنور الذي جعله الله عز وجل فيه. ولذلك يوم القيامة يأتي المؤمنون عند الصراط كل إنسان بحسب إيمانه، بعض الناس نوره كالجبل وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم نوره في أصبعه وبعضهم لا نور له، لأنه يوم القيامة تنطفئ الأنوار. ثم لا يمر على الصراط كل إنسان يمر بنوره بحسب نوره كما ذكر ذلك أهل التفسير. الوقفة الثامنة، هذا المثل ينطبق، وهذا يعني هو الغاية من دراسة مثل هذه الأمثال أو هذا المثل. هذا المثل لا ينطبق فقط على المنافقين الذين تنكبوا الإيمان، بل أيضا ينطبق هذا المثل حتى على من تشبه بالمنافقين، لأن هناك نفاق خالص وهو النفاق الاعتقادي، لكن هناك نفاق عملي يتلبس به بعض المسلمين وبعض المؤمنين، يتشبه بعض المنافقين إما بالكذب يكذب كما يكذبون، أو يخون كما يخونون، أو يخلف الوعد كما يخلفون، أو يستهزئ بالمؤمنين كما يستهزئون. قد يتشبه بعض المؤمنين بعض المسلمين ببعض المنافقين في نفاقهم. فأيضا هناك بعض المؤمنين يأتيه النور ويأتيه الإيمان، ولكن يتنكب هذا النور وهذا الإيمان إلى نسأل الله العافية إلى الظلماء. نعم قد لا يكون منافقا خالص النفاق، لكنه متشبه ببعض المنافقين. وسنذكر أمثلة على طبعا هذا الأمر يعني ظاهر في صفات كثيرة، لكن يعني نذكرها ببعض الصفات. من هؤلاء من يؤتى العلم ويفقهه الله عز وجل بالدين، ثم ينحرف عن هذا العلم وعن هذا الفقه إلى الغواية وإلى الضلال، فهذا فيه شبه بالمنافقين، شبه بهذا الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله بالعلم والإيمان، لذلك يتنكب هذا العلم والإيمان والنور إلى الغواية وإلى الضلال والظلمة، نسأل الله العافية. وضرب الله لذلك مثلا من بني إسرائيل، كما قال المفسرون أنه بلعام أو بلعم ابن بعوراء الذي قال الله عز وجل فيه: واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا أي العلم والإيمان، كان يقدم في قوم موسى، ولكن لما ذهب عن الإيمان وعن العلم واغتر بما عنده ضل وانحرف وانسلخ من الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، ورجع إلى الكفر. قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومنهم أيضا ممن تشبه بالمنافقين في مثل هذا من آتاه الله الإيمان وذاق حلاوته، صلى مع المصلين ودعا مع الداعين وبكى مع البكائين وصام مع الصائمين وتصدق مع المتصدقين، وقد يكون جاهد مع المجاهدين وعمل أعمالا كثيرة من البر والإحسان، ولكن للأسف خالطه شيء من الدنيا، والتفت إلى شيء من الدنيا، واغتر بما عنده من الإيمان، واغتر بما هو عليه من العمل الصالح، فشيئا فشيئا حتى انطفأ هذا الهدى الذي في قلبه، انطفأ هذا النور الذي في قلبه بعدما أنار، كالذي استوقد نارا لما أضاءته رجع إلى الظلماء. وأيضا شبيه بهذا من وفق، ونحن الآن في رمضان، من وفق إلى رمضان، إلى بلوغ رمضان، بلغه الله رمضان بصحة وعافية وإيمان، ومع ذلك تنكب هذا الشهر واشتغل باللهو واللعب وتضيع الأوقات، بل وفعل المنكرات، نسأل الله العافية. كم من الآن في هذا الوقت رمضان بإجازة ومع ذلك هو مشتغل بالمنكرات والموبقات، بل بعضهم نسأل الله العافية سائح الآن في بلاد الأرض يتقلب بين الموبقات والمنكرات في شهر رمضان. هذا مثله كمثل هذا الذي استوقد نارا فلما أضاءت، أي بلغك الله هذا النور وهذا الإيمان، بلغك الله رمضان، أوصلك إلى رمضان. كم من الناس الآن يعني في قبره والذي في المستشفى مريض لم يبلغ رمضان وهو في حال يستطيع فيها أن يستكثر من الخيرات، أنت بلغك رمضان ومع ذلك ابتعدت عن هذا النور الذي انطفأ إلى الظلمة. كذلك من أعطاه الله مالا، المال قد يكون نور لك تتصدق به وتنفع به الإسلام والمسلمين، ولكن تتنكر هذا وتنفقه فيما حرم الله. كذلك من آتاه الله عز قوة فصرفها في غير مرضات الله، هذا شبيه بهذا، لأن القوة قد تكون نورا لك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كذلك من آتاه الله ذكاء وفطنة فصرفها في غير مرضات الله. كذلك من أعطاه الله جاها ومنصبا ومكانة بين الناس فصرفها فيما حرم الله. هؤلاء أعطاهم الله نور، أعطاهم الله سبيل للهداية، ولكن تركوها إلى الغواية وإلى الضلال وإلى الظلماء. كذلك من كان عنده أبوان، الله وفق بأن جعل بين يديك أبوان. من الناس من لم يوفق بذلك ومع ذلك لم يقم ببرهما. ولذلك في الصحيح في حديث أبي هريرة عند مسلم رغم أنف، قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ، رغم أنف، رغم أنف أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد بسند صحيح رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وفي لفظ آخر أدرك أبويه فدخل النار فأبعده الله. هذا كله يدل على أن هذه نعمة أن تدرك والديك وهما عند الكبر بحاجة إليه، وما يؤسف له الحقيقة أنك تجد حتى في رمضان الذي هو وقت من أفضل الأوقات تسلسل فيه الشياطين، يعني ما في حجة لك أن تحتج بالشيطان، ومع ذلك لا تجد لبعض الناس تقربا إلى والديه بالإحسان إليه. جاءتني رسالة اليوم محزنة جدا الحقيقة، وأظنها من أم مكلومة أو من أب مكلوم، يقول ما رأيك برجل يبيت في بيته مع أولاده، عنده خدمه يصنعون له الطعام يضحك ويأكل ويشبع، ووالداه قريبان منه في بيتهما ليس عندهما خادم، لا يستطيعان أن يصنعان الطعام لأنفسهما، يذهبان إلى المطعم ليشتروا الطعام. والله هذا نقص الرسالة، ما نصيحتك لمثل هذا؟ هذا أمر مفزع أن تدرك والدك والديك وأنت وهما بحاجة إليك، هذا نور أعطاك الله إياه، فحينما تتركهما ولا تقوم بذرهما أن تكلب استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الوقفة الأخيرة نختم بها أيها الإخوة الكرام أن هذا الإيمان كما قلنا في أول الحديث هو منة كبرى من الله، هو منة من الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو منة من الله عز وجل، ليس بقوته، ليس بقوته، الله اختارك من ملايين البشر منذ آدم إلى زمان إلى قيام الساعة، اختارك أنت فلان ابن فلان ابن فلان، فجعلك من أتباع خير الأنبياء، وأنزل عليك أفضل الكتب، وأرسل إليك أفضل الرسل، هذه منة كبرى من الله، إيمان، هذا الإيمان الذي وصلت إليه والله منة كبرى. فماذا فعلت بأجل هذه المنة الكبرى؟ هل بالفعل أنت تخاف عليها وتخشى عليها؟ الذي يخشى عليها لا يرد موارد الظلماء، لا يرد موارد الفتن، يفتح سمعه وقلبه وبصره ولسانه لكل ما هب ودب من الكلام، ويستمع لكل ما هب ودب من الناس، ف يضلوه عن طريق الهداية والغواية. هذا لم يعرف حقيقة الإيمان وقدر هذا الإيمان الذي وفق إليه، لأن لو يعرف قدر هذا الإيمان والله لا يعرض هذه الجوهرة التي في قلبه إلى التلف، لا يعرض هذه النار التي أوقدها الله عز وجل وهذا النور الذي أوقده الله في قلبه لا يعرضه إلى الانتفاع. لكن للأسف هناك من المؤمنين نشأ بين أهل الإيمان ويظن أن هذا الإيمان خلاص يعني أمر لا بد منه، لا ممكن وأنت من أهل الإيمان يقنط الله على قلبك ويختم على قلبك فتعود من أهل الكفر. كم نجد من أبناء المسلمين اسمه عبد الله ومحمد وأحمد وإبراهيم وهم من أكثر الكافرين. يعني هؤلاء المنافقون الذين نشاهدهم ونسمعهم في وسائل الإعلام في على متون الصحف أليس من أبنائنا؟ أليس من إخواننا؟ أليس اسمهم عبد الله ومحمد وصالح وإبراهيم؟ ومع ذلك هم بعضهم من المنافقين نسأل الله العافية، ينطق بالكفر صباح مساء، يدخل في الإيمان ويخرج منه صباح مساء. وهؤلاء نشأوا بعضهم قد يكون درس في حلقات التحفيظ وقرأ القرآن، يعني أوقد في النار أمامه ولكن انطفأت نسأل الله العافية، نسأل الله يردهم إليه ربا جميلا. فأقول إن الواجب علينا أن نعتني بهذا النور الذي أوقده الله في قلوبنا، وأن لا نتقاعد أو نتكاسل أو نظن أن هذا النور سيستمر معنا إلى أن نموت. لا يمكن أن يستمر هذا النور إلا أن يشاء الله عز وجل. لا بد أن تعمل الإسباب لذلك، لا بد أن توقد هذه النار وتستمر في إيقادها حتى تلقى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يبارك لنا في شهرنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعاتنا، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم.